ملخص كتاب الأيديولوجية الصهيونية، دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة، من أخضر.com، لمؤلفه الدكتور عبد الوهاب المسيري. أن تعرف عدوك خير لك من أن تظل تحدث نفسك. نجح اليهود بلا شك في شق الصف العربي وزرع أنفسهم بين نسيجه الممتد من المحيط إلى الخليج، وتظل قضية فلسطين القضية المحورية الأولى التي تفرع عنها كثير من المشكلات الأخرى المصطنعة. ومع تطور الأحداث بشكل رهيب واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وكذا عملية التطبيع التي جرت بين عدد من الأنظمة العربية وإسرائيل، يصبح من المهم الآن سبر أغوار تلك الحركة الصهيونية وفهم أبعاد المسألة اليهودية من الجذور. وهذا هو موضوع الكتاب الذي بين أيدينا. أولاً، جذور المسألة اليهودية. تنتظم العلاقات بين الدول وفق قانون المصالح، فالمصلحة هي دين السياسة، ولا تتورع عن استخدام أي وسيلة للوصول إلى غاياتها، وهذا ما عرف لاحقاً بالميكافيلية في أبشع صورها. ولكن يخطئ البعض حينما يعمل على تحليل الظواهر السياسية اليوم دون الرجوع إلى جذورها الضاربة في أعماق التاريخ، فالحاضر بلا شك هو الابن الشرعي للأمس، ولذا فالتاريخ هو بوتقة الأفكار التي تجمعت فيها العناصر السياسية والاقتصادية، بل والاجتماعية والعقائدية المختلفة، ومن هنا تتكون أيديولوجيا الجماعات، ومن ثم سلوكها ونظرتها إلى الأغيار وتعاطيها مع الاندماج المجتمعي. وإذا أمعنا النظر في بانوراما تاريخ الجماعات اليهودية، نلاحظ عدداً من المعالم الواضحة التي ألقت بظلالها على تشكيل الشخصية اليهودية ونشأة الحركة الصهيونية فيما بعد. فاليهود دائماً ما اشتهروا بالعمل في التجارة، لا سيما عمليات الإقراض بالربا، وساعدهم على ذلك الظرف المجتمعي الراهن آنذاك، لا سيما بعد السبي البابلي والتناحر بين الملوك والكنيسة، كما أن الشتات اليهودية وتفرقهم بين الدول المختلفة وعدم قبولهم الانصهار بين مجتمعاتهم جعلهم يستهدفون العيش في مناطق منعزلة عن غيرهم وتكوين نظرة عدائية تجاه المجتمعات الأخرى. ونتيجة لتلك العلاقة بين اليهود ومجتمعاتهم نشأت المستعمرات الأشبه بالإقطاعيات في العصور الوسطى، فأقام اليهود في أحياء خاصة بهم أطلق عليها مصطلح الجيتو، وما زالت بقاياها موجودة إلى اليوم كحارة اليهود في مصر على سبيل المثال. فكانت تلك المناطق أشبه بمراكز يهودية خالصة منغلقة على مواطنيها، وتحكمها قواعد مجتمعية خاصة اتسمت بالتمايز الطبقي حتى في دور العبادة وممارسة الطقوس والشعائر الدينية، والتي أسهمت في تشكيل الوعي اليهودي ونظرته المجتمعية إلى الآخر. فبفعل التفسير الأحادي والتحريف المستقطب للنصوص التوراتية نشأ نوع من الاستعداد النفسي للعزلة المجتمعية، ومن ثم تقبل الفكرة الصهيونية بعد ذلك. ثانياً، حركة التنوير والانعتاق. كانت الأقليات اليهودية تتعثر في أذيال التخلف والعزلة والتناقضات الحادة والاستقطاب القومي والخرافات الشعبوية، وفي خضم الثورة الصناعية التي اجتاحت أوروبا والتحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تمثل بعضها في ميكنة الإنتاج والصراع بين الملوك والكنيسة، بدأت أوروبا تهتك أستار عصر النهضة، ما أدى إلى بلورة ملامح حركة تنويرية امتازت بإعادة تشكيل العقل البشري من جديد، حيث تمثلت أهم ملامح تلك الحركة في تغير شكل الإنتاج وتعاظم الصناعة وتوسع النشاط التجاري وانتشار الطباعة مع الثورة العلمية وخلخلة الاستقطاب الطبقي الحاد. كل تلك التحولات أسهمت بلا شك في اتساع الأفق البشري وخلق مناخ فكري خصب أسهم في نشأة رؤية علمية قائمة على فلسفة تنوير عقلانية مضادة للطرح الديني الكنسي في ذلك الوقت، فكان أبرز معالمها القول بوحدة الطبيعة البشرية على عكس الطرح الديني القائل بانقسام الوجود إلى جسد وروح، كما تم النظر إلى العقل البشري بوصفه ذاتا مستقلة لا تتأثر بمفاهيم الزمان والمكان ولا تحوي أي شر، بل هو على فطرته، كما رأى البعض أن العقل البشري إذا نفض عن كاهله الأوهام والأساطير سيجد طريقه إلى إدراك قوانين الكون والسيطرة عليه. وسواء اتفقنا أم اختلفنا مع المبادئ الحاكمة لحركة التنوير تلك، فلا شك أنها كانت قنطرة لعبور البشرية من حقبة تقليدية إلى حقبة أكثر تطوراً وحداثة، حيث توحيد النظم القانونية وتناغم العلاقات الاجتماعية في الأسواق وزيادة الاعتبارات العلمانية في الحكم وتحقيق الاندماج الحضاري لجميع أعضاء المجتمع. وكما أن هذا التغيير انسحب على معظم المجتمعات الصناعية، فلا شك أيضاً أنه قد انسحب على الأقليات المجتمعية، ومنها بالطبع التجمعات اليهودية المتناثرة بين أنسجة الدول المختلفة، ومن هنا كانت المسألة اليهودية أقرب ما تكون إلى تجربة مجتمعية مركبة كثيرة الذيول. ثالثاً، هزيمة العقل اليهودي. لم يستثمر اليهود فرص الحرية والمشاركة السياسية التي أتيحت نتيجة التغييرات المجتمعية التي صاحبت عصر الإصلاح الديني، بل وقفوا حجر عثرة أمامها، بالإضافة إلى بعض الظروف المجتمعية الأخرى التي عملت على انعزالهم، فتم إغلاق دور التعليم من قبل اليهود أنفسهم، وكانت بعض الدول قد فتحتها لهم، كما فشلت محاولة دمجهم اقتصادياً وتوطينهم بالمناطق الزراعية، فلم يتغير هيكل العمالة كثيراً بالتغيرات الثورية في الآلة الصناعية، وبدأت بعض الدول تتراجع عن سن بعض قوانين التسامح والاندماج المجتمعي وحفظ الحقوق والحريات للأقليات. فتفريط اليهود في تلك الفرصة التاريخية للانصهار المجتمعي أدى إلى تأليب الدول عليها، واستقدموا بذلك عداء كان من الممكن أن ينتهي. ومن هنا كانت تلك اللحظة ببثابة ردة اليهود لعهدهم الأول من الاضطهاد والقهر وتضييق الحريات والدخول في الصدام مع المجتمعات والحكام، فضلاً عن الأنشطة الاقتصادية الضارة التي كانوا يمارسونها، وقد دفعت بقيصر روسيا إلى اتخاذ تدابير مؤقتة أكثر قمعاً للحد من خطر الجماعات اليهودية على النظام السياسي والاقتصادي، فكانت بمثابة الدافع الأساسي لهجرة اليهود إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتشجيع الأفكار الصهيونية. ورغم أننا نعيش في عالم أكثر تركيباً تحتاج فيه الأفكار إلى مئات السنين حتى تصير واقعاً ملموساً، نجد أن الصهاينة اليهود لم يتقبلوا نجاحهم النسبي مقارنة بغيرهم من الأقليات في عملية الانعتاق من العزلة والدمج المجتمعي نتيجة إرثهم العقائدي لبعض الأفكار المتطرفة، مثل العودة إلى أرض الميعاد وكونهم شعب الله المختار، وكذا خرافة النقاء العرقي التي أسهمت في اختلال المعايير وإقامة اليهود أنفسهم مقام الرخ وغيرهم من الأغيار مقام البيدق. كذلك أدى انهيار الأساس الاقتصادي وتفرد اليهود ببعض الوظائف التي كانت حكراً عليهم إلى فقد أحد أهم أسباب قوتهم، فكانت بذلك ضربة قاضية دمرت بعض الجيوب التي كان يحتمي بها اليهود قبل ذلك. رابعاً، النقاء العرقي. لعل من أهم الثوابت في الفكر اليهودي فكرة ما يسمى بنقاء العرق اليهودي، فهم نسجوا الكذبة وصدقوها ثم حاكموا باقي المجتمعات إليها. فمن قال إن يهود اليوم هم يهود الأمس، فاليهودية كغيرها من الديانات دخلها العديد من الأعراق، ومن ثم تعد فكرة ادعاء اليهود أنهم أكثر نقاء من الأعراق الأخرى فكرة لا أساس لها من الصحة. وعلى تلك المقدمة الواهية زعم اليهود أنهم شعب الله المختار وسادة العالم، وأن غيرهم محض عبيد لهم، فاكتسبت بذلك شعوب الأمم غير اليهودية والتي يطلق عليها لفظ الجويم في الثقافة العبرية كل صفات الذم والقدح لمجرد أنهم فقط ليسوا يهوداً. وقد تطورت تلك النظرة العدائية وترسخ هذا الحقد لدى اليهود تجاه غيرهم، حتى وصل الأمر إلى تعميق فكرة الإنعزالية وتضييق الخناق للتعامل مع الأغيار حتى مجرد المشاركة في تناول الطعام. كل تلك السلوكيات نشأت عن عامل نفسي معبأ بأيديولوجيا النصوص الدينية التي وظفها البعض لخدمة بعض المصالح والأغراض النفعية، مما حدا ببعض علماء اليهود لإعادة النظر مرة أخرى في تراثهم الفكري والعقدي لإيجاد صيغة ما تضمن التوافق بين التراث والتعايش السلمي بين الشعوب، حتى لا يصير اليهودي بذلك معادياً لأسس التعايش السلمي وتقبل الآخر وهادماً للبنية الثقافية في المجتمعات التي نشأ فيها. ولكن ما لبثت أن ذهبت كل تلك المحاولات أدراج الرياح، حيث أطلت الصهيونية بوجهها القبيح كحركة سياسية في الأساس تقرر ما هو الثابت والمتغير في الثقافة اليهودية. فعادت نظرة الاستعلاء على الشعوب الأخرى بصورة أكثر حدة، بل زادت من تنصلهم من تراث مجتمعاتهم. فاليهود لا جذور لهم في عصور الشتات، إذ يفقدون الصلة ما بين ماضيهم وحاضرهم. ومن هذا المنطلق وصف بعضهم ولاء اليهودي لغير وطنهم القومي إسرائيل خيانة للقيم والثقافة اليهودية الخالصة، وأولى بالرثاء والاحتقار. فولاء اليهودي ليهوديته هو أسمى من الولاء لأي حدود وطنية، وكانت قضية الولاء تلك هي نتيجة طبيعية لتقسيم صهاينة العالم إلى يهود وأغيار، حتى بات هذا التقسيم يأخذ شكلاً عرقياً قبيحاً وإجرامياً في ذات الوقت. خامساً، الفكرة الصهيونية. بعد كل تلك الدراما التاريخية من الصراع والمناورات القومية بين اليهود وجيرانهم في المجتمعات المختلفة، أصبحت المسألة اليهودية أشبه بصداع مزمن لدى أنظمة الحكم في أوروبا، وبدأ التفكير جدياً في محاولة للتخلص من تلك الحفنة من البشر بعدما فشلت سياسة المسكنات. وهنا برزت على السطح عدة حلول، بعضها ينسب إلى المؤرخ الروسي سايمون دوفونوف، إذ استهدف التعويل على ما يعرف بقومية الشتات المتجذر داخل تراث الأقلية اليهودية، واللعب على وتر الوعي بالذات التاريخية، ومن ثم محاولة إعادة توطينهم بالمنفى. ورغم أن تلك الرؤية قد تتفق في بعض الأوجه مع بعض الملامح العامة للفكرة الصهيونية في مجملها، وهي رفض انصهار الأقليات اليهودية في مجتمعاتهم، فإنها تتميز عنها في المنطلقات والتبعات الناتجة. فالصهيونية لا تعدو إلا أن تكون مجرد فكرة واهية لا قرار لها، اللهم إلا بعض الخرافات والأساطير التاريخية، بخلاف رؤية دوفونوف والتي تنطلق من الوعي التاريخي بوجود نوع ما من الوحدة التجريدية للأقليات اليهودية في أوروبا ومحورية التراث اليهودي والعمل على تطويره. ولكن على الرغم من تلك الرؤية الواقعية فإنها لم تصمد كثيراً أمام دعاة الفاشية. ولأجل سبر أغوار تلك الفكرة فعلينا تتبع الإيقاع التاريخي للأحداث والتحولات الاجتماعية في أوروبا، لا سيما خلال القرن التاسع عشر، فتنافس الدول الأوروبية فيما بينها على الأسواق والنفوذ السياسي وما تبع ذلك من الهجمة الإمبريالية الغربية كان الوسيلة التي استخدمها اليهود لتحقيق مآربهم، بالإضافة إلى دخول الإمبراطورية العثمانية نفق السقوط والانهيار، حيث كانت في أوج ضعفها، كان سقوطها مسألة وقت ليس إلا، مما جعل أعناق اليهود تشرئب إلى فلسطين بوصفها أرض الميعاد المزعومة، بعد فشل محاولتهم السابقة إبان حكم السلطان عبد الحميد الثاني. وهنا تصادف أن تلاقت الظروف والمصالح، مما جعل من احتلال اليهود لفلسطين واقعاً لا مفر منه. سادساً، الاحتلال الصهيوني. تعد الصهيونية كما أوضحنا ربيبة الإمبريالية الغربية، فقد نشأت من رحمها وتشربت نهجها ومارست أنشطتها في قلب العالم العربي، حينما شنت غاراتها المتوحشة على الشرق الأوسط مدفوعة بأيديولوجيتها. وقد ساعدها على ذلك القوى الاستعمارية الكبرى بحثاً عن مصالحها الاستراتيجية في خلق توازن للقوى وتحقيق نوعاً من النفوذ السياسي والربح الاقتصادي، فاستخدمت في ذلك شتى الطرق والوسائل، بدءاً من استخدام الحيل القانونية مروراً بالضغط والتهديد ووصولاً إلى حد العنف المباشر واستخدام السلاح والإرهاب العسكري. من هنا يتضح أن الإمبريالية الصهيونية ظاهرة مركبة تتداخل فيها العوامل النفسية والسياسية ومصالح الدول الكبرى، كل تلك العناصر انطبعت بلا شك على ملامح الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين العربية، فهو احتلال استيطاني توسعي يهدف إلى تغيير الطبيعة الديموغرافية للأراضي المحتلة، كما أنه في الوقت نفسه احتلال طفيلي اعتمد في نشأته وبقائه على مساعدة الدول العظمى، فهي شجرة واهية لا جذور لها ولا تقوى على الصمود في وجه الرياح دون التشبث بغيرها. ورغم أن الصهاينة طوائف وأحزاب شتى وبينهم من الاختلافات الشيء الكثير، فإن ثمة ملاحظة مهمة، وهي أن سيكولوجية نفسية للمجتمع الإسرائيلي تمت هندستها وفق قدر محدد من الشعور بالتهديد لتفجير الطاقات، وفي نفس الوقت لاستخدامه مسكناً للاختلافات الجوهرية بين أطياف المجتمع الإسرائيلي، لا سيما مع محاولة زرع الاحتلال في بيئة تلفظه نتيجة الاختلافات الجذرية بينه وبين الدول المحيطة به. فرغم عمليات التطبيع المعاصرة بين الصهاينة والأنظمة الحاكمة لبعض البلدان العربية، فإن دولة الاحتلال تعلم يقيناً أنها ملفوظة من الشعوب، وأن عملية التطبيع تلك لا تعد أن تكون مجرد مواءمات سياسية ليس إلا، فليس في السياسة أعداء أو أصدقاء دائمون، إنما تبقى فقط المصالح هي الثابت الوحيد الدائم وما عداها متغير. وختاماً، يربط البعض بين الحركة الصهيونية والديانة اليهودية بصورة أو بأخرى، وسواء صح هذا الربط أم لا، نجد أن الدول العظمى استفادت من الصهيونية ووظفتها لخدمة مصالحها، فهي جماعة وظيفية في الأساس لخدمة المشروع الاستعماري في المنطقة، وإذا كانت الفكرة الصهيونية تقوم على ركائز التفوق العرقي والشعور بالاضطهاد وعدم تقبل الآخر، فيمكن القول إذن إن عملية التطبيع وإن كانت جرت بين الأنظمة إلا أنها بين الشعوب قد ولدت ميتة.